راديو نيل. راديو نيل يقدم النجم محمد هنيدي في مسلسل حزام ناشف. على وش الوب هيبقى وفوق في السرش وهعمل قرش وادخن كرش هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت وتكتن فارت في اصغر بارت الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف بطولة النجمة منى عبد الغني، تأليف دكتور ايمن عبد الرحمن، كلمات المقدمة سمر حسين ادم، الحان محمد راجح، توزيع هشام فرج، منتج منفذ راديو وان، اخراج خالد حلمي، برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. بنت هوايدة فين ادهم ومهتاب ونورة ولاد خالتك؟ ها ابوهم جه خدهم يا خالو، هيعزمهم على العشاء. مين المزه دي؟ ابوهم ابو القمصان الجعير. يعزم مين ابو القمصان؟ هو لا ياكل. انا شفته داخل الفرح اللي على الناصيه. مين المزه دي؟ كده بانت قوي، راح ياكلهم سندوتش من الفرح ويقول عشتهم. المهم قولي انت كنت فين يا خالو وبيت فين؟ مين المزه دي؟ حتى انت يا فرق علوز بتقول مزه، يا نهار اسوح. انا مش فاهم الناس شايفاك مزه ازاي. ناس عندهم نظر. انت بتجري كده ليه؟ استنى يا يوسف، لازم اصطاد ابو القمصان، ولو في بطن الحوت هجيبه وهديله درس العمر. مسلسل حزام ناشف برعايه جمعيه الدكتور مصطفى محمود، برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة، برعاية مستشفى بهية 16602، برعاية كيو ام بي الاهلي. فينك ابو القمصان؟ الاقيك ازاي في الزحمة دي؟ انا انت سرحانة في ايه انت كمان؟ من صغري لما كنت بروح فرح كنت بشوف نفسي قاعدة مكان العروسة ولابسة الطرحة البيضة. من صغرك؟ ايه الاوفر ده؟ والعريس يلبسني سلسلة ذهب بتحلق فيها قلب، ويمسك وداني يلبسني حلق بفص ألماس. انت هتزيتي ايه يا عم؟ تحاسب يا عم، انتوا تلعبوا تنس بالكراسي؟ بنقعد الناس يا كبير، ما تاخدش على خاطرك مني، دي ليلة مفترجة، اصلا انا لسه ما اصطبحتش، سامحني يا كبير. طب يا عم سيب بقى. طيب سيب بقى. ايه ده؟ ايه اللي بتحشره ده؟ تعدمني اما بلعت في بقك حتة العريسة دي، ابلعها وسامحني عشان خاطر كموني. شيل صباعك يا عم، شيل صباعك بقى من بقي وانا هبلعها. وبعدين ايدك مش مغسوله. سامحني يا كبير. يا سيدي انا ما بحبش الهريسه، واقسم بالله مسامحك. ايه انت خدت على خاطرك مني ولازم انا اصالحك. ابلع وهتدعي لي، دي هريسه محبشه. متشكرين يا سيدي متشكرين، اديني بلعت، بس وسع شويه بقى ابص على واحد. ها يا عم ارحمني بقى، صباعك خرم عيني. بحي كموني يا كبير، صباعي لطشك بالغلط، سامحني. وحياه كموني عندك لا تسامحني. وحياه امي مسامحك. خلاص ايه اللي بتحشره بقى؟ لا انا اتخنقت، قلت لك ما بحبش الهريسه دي. بسبوسه بالقشطه يا معلم، وحياه امك تبلعها ان شاء الله. ما اروح بيتنا لا انت بلعها. وبرده بتاكلها لي بايدك كده المعفنه دي؟ لا دي ايدي التانيه اقسم بالله. وانت جبت ايد واحد تاني؟ ما هي برده ايدك يا اخي. اديني بلعت خلاص، انا اكلت بتاع كيلو ونص دلوقتي، اتاخر شويه كده حبيبي بقى. يلا دي محشيه عاملها مخصوص لحبايب كموني، والكل هيتروق الليله. كموني يا عسل ولا مليجي، تعال حط في بق الراجل العسل حته البسبوسه دي، اصله قرفان من ايدي. ايه ده يا مليجي؟ انت بتزغطني يا نهار اسوح. انزل من فوقيه بقى، انت عامل زي البغل. انت بتغلط في مليجي، ده قريب كموني. يا عم تولع انت وكموني، اوعى بقى. بتغلط في العريس؟ الله، وانت قريب العروسه ولا ايه؟ ايوه انا قريب العروسه من بعيد. انت هتزل لنا بحته البسبوسه؟ عيله سوى وناس زباله، وخساره فيك الهريسه والبسبوسه والبسيمه اللي انا طاحن فيهم ثلاث بواكي برشام فراوله وابو صليبه، وعجن فيهم سبع صوابع حشيش، حر ونار في جتتك. ايه ده سبع صوابع ايه؟ لا استنى عندك يا هريسه، في حاجه بتزحلقني. يوسف مالك؟ ايه اللي بيحصل؟ بتهدف على ورا ليه؟ هلعب دبل كيك. بص بقى، بص مظبوطها ازاي. جسمي سايب كده ليه؟ ايه ده؟ قعدني يا سايباء. لا سيبيني، لا امسكيني. انا تقلت قوي قوي. اوزبيني اوزبيني. بتضحك على ايه يا يوسف؟ انا شايل حاجه على دماغي صح؟ شكلها ايه؟ والنبي قولي شكلها ايه. لا شايل ايه؟ مش شايفه حاجه. ايه؟ لا لا لا انا حاسس ان انا شايل اسمه ايه ده اللي هو اللي واقف ده في الشارع. برج القاهره. انا شايل برج القاهره فوق دماغي. والنبي توزنيني ها عشان دي مسؤوليه. اسمي ديني بطوبه. طيب ها عشان ما ارجعش لورا واحد. لا اله الا الله. انا مش فاهمه انت بتضحك على ايه. خالو اللي جابك هنا؟ انت معزوم. حسبي حسب البرج يا بنت انت مين؟ انت مين؟ معقول نسيتني؟ انا مهيتاب بس فده شعري بالاستشوار يا خالو. وقت مستني بس وخالو ده يقرب لك ايه ها؟ انا مهيتاب بنت عواطف وبالقمصان. بتقولك بنت ابو القمصان. ابو القمصان اللي انت جاي تدور عليه. فين بابا يا حبيبتي؟ بابا طلع ينقط. ابوك بينقط؟ بينقط. اخويا كموني احلى عريس. كموني يعني الجدعانه يعني المرجاله والمعلمه. ويا معلم الصبر علمني ورقص. بص وراك ليه يا يوسف؟ ابو القمصان هناك اللي بيرقص ده مش انت عاوزه؟ ده انا عاوزه قوي. عاوزه موت. عاوزه جدا. طب استنى بس بتشدني كده ليه؟ ربنا يستر. دي الحاديه ده يا كابتن. معلش اخويا صاحبي من ايام المدرسه وعشره. يا ما اكلنا وشربنا مع بعض. وبالتالي نزلنا مع بعض. احلى عريس. يس. حد يفكرني باسمه يا جدعان. نسيت. كموني يا ناشف. ايوه هو كموني ده. انا مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه يا ابو القمصان يا حبيب القلب. بالحب يا ناشف يا نسيبي. وبقول قدام العالم كله انا ويوسف الناشف صافي يا لبن. تعرف حضن يا حبيبي. وبقول قدام العالم كله انا وابو القمصان شاب لبن. الله موقف مؤثر جدا بصراحة. انا عينيا دمعت. انت دماغك كبرت قوي في نظري يا يوسف. يا دي دماغي. احلق لي قعر عشان ترتاحي. ايه ده؟ الظاهر انك غالي قوي عند كموني. كلامك خلاه ياخد عروسته. وهات يا رأس. تعالى بسرعة يا يوسف. تعالى. طرحة العروسة وقعت. ايه ده؟ انت سحباني على فين؟ سرقت الطرحة ليه؟ اقعد جنبي هنا. كرسي العريس والعروسة فاضيين. ياه حلم حياتي اتحقق اخيرا. وقعدت في الكوشة. لو سمحتي من فضلك ممكن تاخدينا صورة بتليفوني؟ بس كده؟ ده انا هاخد لكم 100 صورة بتليفوني. مين دي اللي متشعبطة فيك يا يوسف يا ناشف ولابسة طرحة بيضة؟ انت اللي مين؟ نسيت نشوة يا يوسف. عموما لينا كلام برا الفرح. حسابك تقل وصورك وفيديوهاتك اللي عندي هيدخلوك السجن ان شاء الله. انت ازاي تتكلمي كده معايا يا ست انت؟ ده انا اتكلم ونص يا حبيبتي. البين اللي انت واخداه انجاجي وبتكرشي عليه بالجامد قوي ده اتحرش بيا وطول عمره بيكرش عليا. تعالي وانا افرجك على الموبايل وهو اخر مسخرة. مسلسل حزام ناشف برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة. برعاية مستشفى بهية 16602. برعاية QMB الأهلي. يا أستاذة حكمت أنا جاي لك لأنك الوحيدة اللي ممكن تغديري حقي من اللي اسمه يوسف الناشف. أكيد في مشكلة في أوراقك. يوسف حافظ القانون أكتر من اسمه يا أخ شرابي. أنا ماليش أوراق عنده. أنا جايلك علشان تنقذي عيلة من الضياع بصفتك الأم الرؤوفة والحنينة والأم الشديدة المتحكمة في كل الموظفين. أنا أم كل الموظفين؟ يا أستاذ أنا عمري ما اتجوزت. ولو حتى كنت اتجوزت إزاي ممكن أخلف كل الموظفين دول؟ أزبط كلامك. حاضر يرضيك يوسف الناشف يضحك على عقل ليساء بنتي ويتجوزها من ورانا؟ استنى انا مصدومة. انا حاسة ان حد خبطت على دماغي. انت قلت ايه؟ يوسف اتجوز ليساء بدون موافقة اهلها وكلب على حلاوة. كلب حلاوة ازاي؟ لا لا لا انت كداب. انا مره عملت له سندوتش حلاوه فين ورفض يدوه حتى. كان الحلاوه يا فندم وليس هبله وعبيطه، اي حد ممكن يعمل لها البحر طحينه. قبل كده رفض يمد ايده على طبق عسل وطحينه وقال لي ما بيطيقش اشوف الطحينه يا حكمت، قصدي يا استاذه حكمت. اتفضل من هنا يا استاذ، انت كلامك ارتجالي. يا استاذ انا عيلتي بقت في التراوه، امها لما عرفت الخبر خبطت راسها في الحيطه وفتحتها، واخواتها بيلتموا من ساعتها، ورحت اكلمه انا وابن خالتي مرغني، ضربه وخلاني نقلته المستشفى وعمل عمليه في لسانه، وادي الاوراق اللي تثبت. الاتنين دول بالذات لا يمكن يتجوزوا، دول راحوا النيابه 47 مره في سنه واحده بسبب مشاكل مع بعض. انا هحرز على الاوراق دي وهحرزك انت شخصيا لحد ما تثبت لي صدق كلامك. تحرزيني ليه يا فندم؟ سعادتك شوف الصوره دي، بعتها لي واحد صاحبي لقاها نازله على الفيسبوك. ايه ده؟ معقول يوسف وليس قاعدين في كوشه؟ ده في ايدهم ضربتني على دماغي. سلامتك يا فندم من ايدي هون. دي كمان ليساء لابسه طرحه بيضه. الو استاذ دبراوي، ابعت لي يوسف وليساء حالا. هو بعت لي قياس الضغط، انا حاسه ان ضغطي وصل ل 300. يا يوسف بقالي ساعتين بصحيك، الاستاذ نبراوي كلمني وقال لي الهيئه كلها مقلوبه علينا، مش عايز برضو تصحى؟ طب خد ازازه ميه على وشك. استاذ بخر ميه ولا ايه؟ لا انا جاي اعرفه مقامه، فين ابو القمصان؟ افتح عينيك بقى وشوف انت فين، انت كنت ضايع في الفرح وانا اللي سندتك وجبتك هنا. جبتني هنا فين وانت مين اساسا؟ وليه موجوده معايا في الاوضه في حياتي؟ موجوده بصفتي مراتك يا استاذ، ويا ريتني ما عملتها، كان لازم تفهمني انك بتكرش على كل واحده تقابلها، وان ذوقك بيئه، وان صاحبتك الصايعه نشوه دي ناويه تعمل لك فضيحه. ايوه انت ليساء. واحنا في الشقه الشرك. انا فقت خلاص، فقت. الو، ما بتردش على الي يا استاذ، ربع ساعه وتكون واقف قدامي في الهيئه، عندك تحقيق انت والهانم اللي اسمها ليساء. افتح التحقيق يا استاذ نبراوي، قصدي شيل الغطا من على الاطباق. كل يا يوسف كل. ايه ده؟ لا ما اقدرش، حلاوه وعسل بالطحينه، الحاجات دي ممنوعه منها، بتموع نفسي. يا ليساء مدي ايدك وكل الحلاوه. الله، متشكره قوي يا فندم، انا فعلا ما افطرتش، العسل والطحينه حلوين قوي، والحلاوه كمان تفتح النفس. اكتب يا استاذ نبراوي، أثبت التحقيق براءة يوسف الناشف وأن ليساء لمع الطويل هي اللي أكلت الحلاوة بالدليل الساطع، وقد تم تصويرها بكاميرات سرية، وسنتخذ معها كافة الإجراءات المشددة. على وش الوب هقب وفوق في السرش، وهعمل قرش وأدخن كرش، هيلبس وش حزام الناشف ويفوت فيه، غير انه مفيش تاني منه بنسخة سمارت، وتكتن فارت في اصغر بارت، الاكبر بارت انا بيعبرت عن الاي تي. حزام ناشف شارك بالتمثيل علاء الحريري، احمد سيف، مصطفى ياسين، ايمن عبد الرحمن، ميادة عادل، شهيرة الحناوي، كارم اباظة، دعاء رمضان، مصطفى الحارس، عماد الشرقاوي، هبة خيال، رويدة احمد، اشرف سيف، نهلة ايهاب، ثريا عماد، مي نجيب، يارا نور الدين، خالد أحمد، أحمد مصطفى، مصطفى نعمان، جوري محمد، نور علاء الحريري، ياسين تامر حسني، سلمى تامر حسني. تأليف دكتور أيمن عبد الرحمن. هندسة صوتية وميكساج هشام فرح. مدير الإنتاج أحمد حلمي. إشراف عام هالة فاروق. منتج منفذ راديو ون. إخراج خالد حلمي. برعاية جمعية الدكتور مصطفى محمود. برعاية مستقبل سيتي قلب القاهرة الجديدة. برعاية مستشفى بهية 16602. برعاية QNB الأهلي.